بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن أسباب النفاق، وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حول أمراض القلب ودورها في تشكيل شخصية المنافق، وأن المنافق عندما يمرض قلبه يصبح يحن إلى أولئك الأعداء، وبالتالي يتحول إلى واحد منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نواصل ما ذكره في هذا المجال، حيث ذكر مسارعة مرضى القلوب إلى تولي الأعداء، فقال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه. الذين في قلوبهم مرض ستراهم، يعني رؤية عينية، لأنهم سيتحركون بوضوح وعلن وبشكل صريح، والآن نراهم في الإعلام، نراهم في الأخبار كيف يتحركون، كيف يحنون رؤوسهم لأعداء الله، كيف يصافحون أعداء الله، كيف يبتسمون ويقهقهون أمام أعداء الله، في نفس الوقت الذي ترتكب فيه المجازر على إخوانهم على المؤمنين. هنا طبعا نرى هذا الأمر، أصبحنا نراه رأي العين. قال: بل وأحيان يفاخرون بذلك. البعض يقول مثل ما الآن في السعودية، أو في أحيان كثيرة السعودية لها علاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يفخرون بذلك ويتصورون أنهم قد حظوا بالحماية المطلقة، وأنه لا أحد يمكن أن يتكلم معهم، لأنهم محظيون بهذا الأمر. للأسف هم أنزلوا أنفسهم إلى هذه الدرجة، إلى درجة أن يصبحوا يعني قوتهم ليست في ذاتهم، وإنما في تبعيتهم لأعدائهم. ثم ذكر ما يحصل في الواقع من التسابق والمسارعة للولاء لأعداء الأمة، فقال: اليوم هناك تفاخر، تسابق في الولاء لأمريكا، في التحالف مع إسرائيل، في مد الأيدي لإسرائيل ما يسمى بصفقة القرن وغيرها. هناك تسابق، هناك تنافس، هناك تفاخر. أصبحت المسألة علنية مرئية مشاهدة معلنة صريحة، ولم تعد في الخفاء وبمسارعة وفق النص القرآني، يسارعون، وليس هكذا يعني حركات سريعة حثيثة، مبادرة مسارعة تسابق وفيهم وفق النص القرآني فيه، فكل خطوة يرى يعني يسارع فيهم، يعني كأنه في داخلهم، في تفيد الدخول والولوج إلى الشيء، فكل خطوة يرى فيها البعض أنها تشكل توددا إلى أمريكا، أو أهمية لدى أمريكا، أو تزلفا إلى إسرائيل، يسارع البعض فيها لعملها وإنجازها، وبالتالي حتى يتحول إلى منهم، يعني عندما يسارع فيهم يتحول إلى جزء منهم. ثم ذكر سببا آخر من أسباب النفاق، سبب مهم وربما هو السبب الأكبر، وهو انعدام الثقة بالله. يعني ذكرنا سابقا انعدام الثقة بالله وعدم التسليم لله هو الكامن وراء كل الإشكالات وكل المشاكل وكل المعاصي. الشيطان انعدام ثقته بالله، لو علم أن الله تعالى هو الذي هو الأعلم وسلم لله سبحانه وتعالى لما وقع فيما وقع فيه. ولذلك انعدام الثقة بالله هي السبب الكامن وراء كل الانحرافات، وذلك من خلال طبعا سيد الملك من خلال حديث عن قوله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. الله تعالى يصف هنا المنافقين والمشركين بالظانين بالله ظن السوء. ظن السوء يعني هو عدم الثقة بالله، حيث يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في القرآن الكريم، وهو يذكر عاملا هو أيضا من أسوأ وأخطر العوامل الدافعة إلى النفاق. طبعا هنا حتى نعرف أن العوامل أو القيم الروحية وأهميتها، عندما يزكي نفسه ويطهر نفسه ويتحقق بمعرفة ربه سبحانه وتعالى، يعني كيف يتحول إلى إنسان مؤمن محصن من النفاق. معرفة الله، القيم الإيمانية بالله، قيم الإيمان بالمعاد، لها دور كبير في التحصيل من هذه الظواهر. يقول: يصف المنافقين والمشركين مع بعض والمشركين والمشركات، وقبلهم المنافقين والمنافقات، فيقول عنهم الظانين بالله ظن السوء. هنا الله تعالى قدم المنافقين على المشركين، لأن ظنهم أسوأ وأخطر. المشرك هو هكذا يعني، لكن المنافق تجده مع كونه مع المؤمنين ولكنه لم يستفد من إيمانه، وبالتالي وقع في هذا الأمر. ولذلك الله تعالى حتى في العذاب ويعذب المنافقين قدم المنافقين على المشركين. يقول عندهم سوء ظن بالله والعياذ بالله، ليس عندهم ثقة بالله سبحانه وتعالى، لا بوعده لا رهان على الله، حتى أنهم يسخرون عندما تقول بإمكاننا كأمة مظلومة ومستهدفة ومحاربة ومعتدى عليها أن نعتمد على الله. إذا سمعوا شخص يقول هذا الكلام يسخرون منه. أن نثق بالله، نتوكل على الله، أن نستفيد من معونة الله، من تأييده، من هو ملك السماوات والأرض، هو القوي العزيز، هو الذي وعد بالنصر. يسخرون من مثل هذا الكلام، ويستهزئون بمثل هذا الكلام، ويعتبرونه سذاجة. الله مشطوب من حساباتهم، فلا عندهم أمل لا في نصره ولا في عونه ولا في توفيقه ولا في تثبيته ولا في تأييده ولا في رعايته ولا أي شيء أبدا. هذه مسألة عندهم غير محسوبة نهائيا. قد ملأ العدو في إمكاناته وقدراته قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم، يعني صار عندهم العدو هو الأكبر وليس الله سبحانه وتعالى. امتلأوا ملأهم العدو، فرأوا في العدو كل شيء، ولم يروا في الله شيئا، لم يحسبوا حساب الله نهائيا. وهذا معنى سوء الظن بالله. سوء الظن بالله ناتج عن عدم توقيرهم لله. ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا يخافون الله، لا يقدرون الله حق قدره، ولذلك توهموا أن قدرات البشر أكبر من قدرات الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر غفلة هؤلاء وعدم اعتبارهم بالبينات الكثيرة على نصر الله تعالى للمؤمنين، فقال ليس عندهم حتى اعتبار. يعني مثلا عندما تلفت أنظارهم إلى شواهد معينة، شواهد فعلية وليس فقط نصر القرآن، تدعوهم إلى ما يسمى بالدلائل الواقعية أو الدلائل التاريخية والتي القرآن الكريم يشير إليها، فتجدهم ينكرون. يقول بل تأتي مع النص القرآني بشواهد فعلية سواء من التاريخ أو من الحاضر، تقول انظروا يا هؤلاء، هؤلاء ناس مستضعفون تحركوا بإمكانات بسيطة وقلة عدد وعدة وفي الأخير انتصروا. تقول لهم مثلا عن إسرائيل، إسرائيل هذه التي يرونها قدرا محتوما لا مناص منه ولا خيار معه، وامتلأوا بالشعور الانهزام نحوها، وأصبحوا يتجهون من خلال حسابات واعتبارات وسياسات مختلفة تماما في التعاطي معها على أساس القبول بها ثم الشراكة معها، الدخول معها في أي أجندة مشتركة. تقول لهم فكروا، انظروا أمامكم شواهد فعلية. حزب الله في لبنان بدأ بإمكانات متواضعة جدا، وهنا نلاحظ اتفاق السيد حسين والسيد عبد الملك، يعني معنا المسافة الزمنية الفاصلة بين الخطبتين، يعني في اتفاقهما في موقف حزب الله، وهنا دليل على الصدق والثبات. علامة الصادق ثباته، والله تعالى ينصر الثابتين الصادقين. يقول حزب الله في لبنان بدأ بإمكانات متواضعة جدا ومن ظروف صعبة جدا، وفي الوقت نفسه قلة عدد في البداية وقلة عدة، وبالحسابات المادية وبالحسابات التي تركز على الإمكانات والقدرات. بحساباتكم مثلا، تقول بحساباتكم أيها المنافقون يستحيل أن ينتصر حزب الله، كانوا يسخرون منه عندما كان يحارب بتلك البندقيات البسيطة. يقول يستحيل أن ينتصر حزب الله في مواجهة مع إسرائيل، فينتصر ويطرد إسرائيل من لبنان. هذا في حساباتكم كان ضمن المستحيلات. لماذا؟ لأن حساباتكم ليس فيها الله، ولا مسألة الاعتماد على الله، ولا مسألة النصر من الله، ولا مسألة التأييد من الله، ومع ذلك انتصر حزب الله. انتصر يعني شواهد واقعية فعلية، تمكن من إلحاق هزيمة مذلة، مذلة وليس هزيمة عادية، هزيمة مذلة وعجيبة وتاريخية لإسرائيل، وطردها من لبنان بنصر من الله. يعني كانت إسرائيل تذهب إلى لبنان بجوقة موسيقية، لكن الآن صارت لبنان عندها مكانا مرعبا، يعني مع تهديد سماعهم تهديدات سيد حسن نصر الله وتهديدات حزب الله، ومع ذلك تجدهم يسكتون ولا يفعلون شيئا مخافة انتقامه. يقول وطردها من لبنان بنصر من الله وتأييد من الله، أما وفق حساباتكم فكان ذلك في قائمة المستحيلات. ثم ذكر نموذجا آخر على ما حصل من انتصارات الحزب الله، فقال أيضا في 2006 حرب تموز انتصر مرة أخرى ونصرا كبيرا وتاريخيا وإلهيا، وكان انتصارا مهما جدا وسريعا، في غضون 33 يوما تمكن من إلحاق هزيمة كبيرة ومدوية لإسرائيل، ومنعها من احتلال لبنان مجددا، أو احتلال أجزاء مهمة من لبنان مجددا، أو كذلك من تتمكن من القضاء على حزب الله. كل أهدافهم سقطت، فشلت في ذلك كله، واعترفت بالهزيمة. إسرائيل اعترفت بالهزيمة، هذه شواهد فعلية. للأسف مع كونها إسرائيل اعترفت، ومن خلال كل مسؤولها ومن خلال كل محللها لكن نجد المنافقين العرب لا زالوا يسخرون عندما نقول أن حزب الله انتصر. وبالتالي أصبح للأسف حركة النفاق أحيانا أشد بشد ضراوة وحقدا من حركة الاستكبار نفسه. ثم ذكر نموذجا ثانيا بالعراق وفيتنام، فقال أمريكا كذلك لحقت بها هزائم كبيرة فيما بعد في العراق على يد المقاومين المجاهدين في العراق، على أيدي المقاومة الحرة الباسلة في العراق، هزمت مع بلدان مستضعفة كذلك في أمريكا مع الشعب الفيتنامي المستضعف الذي تحرك معتمدا على قدراته وطاقاته وجهوده، وفي الأخير انتصر وهكذا. ثم دعا إلى النظر إلى التاريخ، قال أستطيع أن أقول الشواهد الكثيرة في الحاضر ومن الماضي، مسيرة الإسلام منذ نشأته، يعني بدر كل هذه وبدايته وما واجهه النبي صلى الله عليه وآله، وشواهد كثيرة جدا لا حصر لها. ثم ذكر انعدام ثقة المنافقين بالله، فقال المنافقون ليس عندهم ثقة بالله نهائيا، الله مشطوب في حساباتهم، الطرف الذي يرون لديه إمكانيات القدرات والطاقات ويرونه الأكثر عددا وعدة وله سيطرة ونفوذ وكيان كبير، يرون فيه طرف لا يمكن مواجهته أبدا، هم دائما يحملون هذه الروح الانهزامية تجاه أعداء الأمة، فيتجهون لاعتماد خيارات أخرى، الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ثم ذكر المعاصي كذلك من أسباب النفاق الكبرى، المعاصي، قلنا المعاصي بريد الكفر وبريد النفاق. قال أيضا من الأسباب التي قد توصل الإنسان إلى النفاق البعض من المعاصي، البعض من الذنوب، جرائم معينة أو معاصي معينة خطيرة على الإنسان، منها مثلا قوله تعالى، ما ورد في قوله تعالى، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. طبعا هذه الآية الكريمة كما يذكر المفسرون تقص قصة ثعلبة، طبعا قصة مشهورة في كتب السير وفي التفاسير، كان يذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله ويطلب من النبي أن يدعو الله له بالسعة في الرزق والغنى والثروة، يريد أن يكون مرتاحا، فكان النبي يقول يا ثعلبة قليل يكفيك خير من كثير يطغيك، أو كما ورد في النصوص، يعني أنه من مصلحتك، لأن البعض من الناس يعني يبطره الغنى والثروة ولا يصلح له الغنى والثروة، لكنه كان يلح وكان، فالله تعالى أعطاه ما تمنى، لكن بعد ذلك ماذا؟ بعد أن أصبح ميسور الحال وأعطاه الله الكثير من المواشي، أصبح لديه غنم ومواشي كثيرة حتى خارج المدينة المنورة، فيما بعد امتنع حتى عن أداء الزكاة، يعني خارج يعني بغنمه وبثروته خارج المدينة المنورة، ثم امتنع عن أداء الزكاة وقال يريد منا جزية، وبالتالي هذه المعصية، مع أنه قال قبل ذلك لنصدقنا ولنكونن من الصالحين، فأخلف الله ما وعده، يعني أخلف ما بينه وبين الله من التزام، وكذب في التزامه وحنث في عهده وأخلف في وعده، فكانت النتيجة أن عوقب بخذلان شديد. الله تعالى قال فأعقبهم نفاقا، يعني هذه معصية، فتلك المعصية تحولت إلى نفاق إلى يوم يلقونه، يعني نفاق ثابت مستقر دائم، يعني لا يستطيع الفكاك منه لأنه ترسخ في نفسه، طبعا هو الذي جلب لنفسه هذا النفاق، أعقب بهذا خذلانا، يتحول بسببه إلى منافق ويستمر في حالة النفاق حتى يلقى الله منافقا. يقول ولذلك سيد الملك يقول ولذلك يجب الحذر من الكثير من الذنوب والمعاصي باعتبار أن بعضها قد تجر إلى النفاق أو يخذل الإنسان بسببها فيتحول إلى منافق. طبعا هنا ذكر سيد الملك هذا النموذج، هكذا كذلك ورد في الأحاديث، الكذب، يعني الشخص الذي يتعود الكذب ويتحرى الكذب فيتحول كذلك إلى منافق، الشخص الذي يخلف الوعد مثل ما ذكرنا في الآية الكريمة، الشخص الذي يخون الأمانة، يعني كل المعاصي التي لها تأثير في شخصية الإنسان وترسخ فيه معاني معينة تجعله يستعمل كل الوسائل ليوالي أعداء الأمة، الشخص الذي يحب المال حبا جما ويصبح المال هدفا له ويصبح تحقيق الثروة هدفا له، طبعا هنا يقع في إغراءات أعداء الله ويصبح مواليا له، لأن هدفه أصبح من الحياة هو تحقيق المكاسب المادية. كذلك الشخص الذي يحب الجاه ويحب الشهرة ثم يرى أن هذا الجاه والشهرة لا يمكن أن يكون عند المؤمنين، فيذهب إلى أعداء الله تعالى ليعطوه هذا الجاه وهذه الشهرة، وبالتالي يتحول إلى منافق. وهكذا لكل إنسان يبتعد عن هدي الله وسبيل الله يصبح عرضة لأن يتحول إلى منافق. وطبعا مثل ما ذكرنا عن الشيطان وكيف يتدرج بالإنسان من معصية إلى معصية إلى أن يوقعه في أكبر المعاصي، وطبعا أكبر المعاصي هي النفاق والعياذ بالله. والحمد لله رب العالمين.